يقول السائل: دار الحديث عن البدع وأن كل ما يؤخذ من وأن كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. يقول السائل: هل جميع ما يقوله الخلفاء الراشدين أو يفعلون يجب علينا أن نتبعهم فيه؟ افتونا مأجورين. ما ثبت عن الراشدين أهيل به وجب الأخذ به، ما لم يخالف السنة والقرآن إذا كان اجتهاد منهم لأخذ به، إذا لم يخالف كتابا ولا سنة. أما إذا خالف كتاب وسنة فالسنة مقدمة والكتاب مقدم، لكن إذا رجع الصديق أو عمر أو عثمان أو علي ما هو خير وما هو دعوة إلى خير وليس مخالف الكتاب والسنة نأخذ به، لأن الرسول قال: عليكم بسنتي. ولهذا أخذ العلماء سنة عثمان رضي الله عنه في الأذان الثانية يوم الجمعة بما فيه من الصحة العظيم، الأذان الثاني تنبيه الناس على يوم الجمعة حتى يستعدوا وحتى يغتسلوا وحتى يسارعوا، سار العلماء على هذا الأذان الأول يوم الجمعة تنبيه الناس، هذه سنة عثمان. كذلك لما سمع الصحابة على جمع القرآن وترتيبه هذا الترتيب في حديث عثمان وعلي وبقية الصحابة أخذ به العلماء وركب القرآن وألزموا بذلك ورأوا منع البحث عن القراءات الأخرى وأن لا يغير هذا القرآن بعدما جمعه الخيران من خلفاء الراشدين عثمان وعلي ومن معهم من الصحابة، وجب السير على ذلك واعتماد هذا المصحف الذي اعتمداه رضي الله عنهما ومن معهما من الصحابة، لأن فيه ترك الخلاف والقضاء على الخلاف وجمع الناس على الخير والهدى رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول السائل: قد يقوم بعض الناس في شهر رجب ببعض الشيء الذي هو واجب مثل التراويح مستحبة، جمعه عمر على التراويح هذه مستحبة هي واجب، لكن إشار الناس على ما رآه عمر رضي الله عنه وهذا من باب المستحب هم باب الواجبات. هل يراه خلفاء الراشدون قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا على حسب الأدلة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.